بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 80 بعد 200، تمام 80. من يعني براعة الواقدي أن أحيانا يقدم بعض الأحداث حتى تكتمل الصورة. فمثلا درس اليوم هو عن نهاية مسألة ثقيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطائف لهم وانسحب، فماذا حصل؟ هم سيأتون في عام الوفود، لا قبل، يعني سيأتون في رمضان السنة 9 من الهجرة، يعني هو الآن في آخر السنة 8، سيأتون بعد 9 أشهر مسلمين. لكن الواقدي نظرا لاحترافه يعني أحس أن المسألة لابد أنك تكمل الآخر لبنة في المبنى كله، ما أخرها مع الوفود، يعني لا، كمل القصة كاملة، فقدم حدث منفصل عن غيره، ما ينبني على غيره، قدمه 9 أشهر، وهو مسألة ما الذي حصل لثقيف بعد انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وتركهم في طائفهم وفي حصنهم. تقدم أن مالك بن عوف النصري أخذ يعمل مع ثقيف بعد إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغل فرصة، يعني فرصة نادرة مع مالك بن عوف، فسرب كلام أنه لو جاءنا مالك بن عوف فقد حبسنا أهله مكرمين عند عمتهم في مكة، وماله لم نخمسه ولم تجري فيه السهمان، ولو جاءنا رددنا إليه ماله وأهله وأعطيناه 100 من الإبل وأمرناه وعقدنا له لواء. هذا يخبر من في الجيش، والكلام سيصل، لا تقول كلام ما يصل، أي كلام يتفوه به خاصة الشخص المنظور إليه يصل، يمر مع الأثير. بلغ الكلام مالك بن عوف وهو في الحصن في الطائف وسط ثقيف، كان قد دخل معهم في حصنهم، فوجد فرصة يعني مع ما أمن الله عليه به، يعني اصطفى الله الإسلام، فخاف من ثقيف وسرب مطيته في وادي دحنة في السيل الصغير، ثم في الليل ركب فرسه خارج الحصن، ثم لحق بمطيته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفى عليه الصلاة والسلام وهو أوفى البشر. ثم أخذ يعمل مالك بن عوف مع ثقيف كما كان يعمل أبو بصير مع قريش، ما يخرج لهم سارحة ولا إبل، لا من جهة الغرب تهامة ولا من جهة الشرق جهة نجد، ما يخرج من خارج حصن ثقيف شيء إلا اختطفه مالك بن عوف النصر رضي الله عنه الذي كان زعيمهم، وخمسه وأرسل بالخمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الباقي، وأخذ ضوى إليه أناس كثر من عامة القبائل، وكان له لواء، حتى إنه مرة أرسل 100 بعير الخمس، مرة 1000 شاة، ومرة استاق 1000 شاة لثقيف في غدا واحدة، وهكذا، حتى قال أبو محجن: ترهب الأعداء جانبنا ثم تغزون بنو سلمة، وأتانا مالك بهم وناقض العهد والحرمة، وأتونا في منازلنا ولقد كانوا أولي نقمة. يعني هذا اللي حصل. طيب، يقولون الآن ما الذي حصل لثقيف بعد انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع للجرانة ووزع الغنائم واعتمر عليه الصلاة والسلام، وبقي 13 ليلة، واعتكف عمر النذر اللي كان عليه، ثم رجعوا للمدينة. قالوا: كان عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، هذا من زعمائهم، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته ثقيف وأهل الطائف، كان في جرش عند خميس مشيط، الآن جرش، وكان مركز يعني عربي كبير بين الجنوب والشمال، فكان هناك يتعلم عمل الدبابات والمنجنيق، يتعلم كيف تعمل الدبابات وكيف يعمل بها في الحرب، يعني هذا من باب دورة عسكرية متقدمة. ثم رجع إلى الطائف رضي الله تعالى عنه بعد أن ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف وتركها لهم، فعمل لهم الدبابات والمنجنيق والعرادات، العرادة أصغر من المنجنيق، يعني هذا زيادة تحصيل للطائف فوق الحصن اللي هو الطائف اللي الاسم سمي عليه. وكان في رواية في كتب التفسير أن يعني من الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام لما قال عن مكة وارزق أهله من الثمرات، أن جبريل أخذ الطائف من الشام وطاف بها على البيت ثم وضعها في الجبل المشرف على مكة فسميت الطائف، الله أعلم. لكن الأقرب للعقل والشيء اللي أمامنا نحن الآن، هذا يمكن الله أعلم، قالوا أن هواءها وورودها وفواكهها تشبه الشام، لكن هو سمي الطائف على الحصن الذي دلهم الحضرمي عليه لما جاءهم وتقدم خبر. فالمراد أنه أراد مع الحصن من جنيق وعرادات ودبابات، كل هذا حماية، ولكن الله عز وجل أراد بعروب مسعود شيء آخر. قال لما أعد ذلك قذف الله في قلبه الإسلام. شوف هذه الكلمة سبحان الله معبرة، والله تأتيك في ثانية، في جزء من الثانية كذا يحول بينك وبين قلبك رب العالمين. هذا علمه وقدرته، علمه وقدرته في جزء من الثانية يحال بينك وبين ما يريد قلبك. أحيانا يريد الشر فيحال بينك وبين الشر، وأحيانا يريد الخير فيحال بينك وبين الخير، لأن الله أعلم منك بنفسك وأقدر منك على نفسك ويحول بينك وبين قلبك. ففي جزء من الثانية قذف في قلبه الإسلام، هذا عروب مسعود. فقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، سبحان الله العظيم. وهو يعتبر سيأتي الخبر، يعني عروب مسعود عندهم شيء عظيم، هو الذي قام في دية المغيرة بن شعبة لأنه هو عم المغيرة. قال فأسلم ثم قال يا رسول الله ائذن لي، آتي قومي من ثقيف فأدعوهم إلى الإسلام، فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب. سبحان الله، ماذا كان في الحديبية والآن؟ كل شيء بقدر، حتى الإيمان، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى الإيمان يأتي في وقته والعلم يأتي في وقته. والله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب، فأقدم على أصحابي وقومي بخير قادم، وما قدم وافد قط على قومه إلا من قدم بمثل ما قدمت به. يعني آتيهم بالإسلام وأدخل الإسلام في الطائف، هذا أكبر شيء، والله أكبر هدية للطائف وأهله، أحسن من العرادات والمنجنيق والدبابات. قال ولقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة، فأذن لي أن آتي قومي وأدعوهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم إذا قاتلوك. ثقيف لازالت فيها أنفة الجاهلية وحمية الجاهلية، وثقيف سبحان الله فيهم صفات، هم بقايا إياد، يعني فيهم الأنفة الزائدة هذه. قال عليه الصلاة والسلام إنهم إذا قاتلوك. قال يا رسول الله والله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. ما عاد أحب إليك من بكرك، يعني أول واحد ترزق به من الولد، وهو يحدثه صادق عروة يعرف قدره عند ثقيف، والله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. ثم سكت، ثم بعد يوم أو يومين استأذنه الثانية، يا رسول الله إذن لي آتي قومي وأدعوهم إلى الإسلام. نفس الكلام السابق، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أيضا، قال إنهم إذن قاتلوك. فقال يا رسول الله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. ثم سكت عنه فاستأذنه الثالثة، فلما استأذن ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليه لكن الله رزقه الشهادة، فقال إن شئت فخرج. فخرج إلى الطائف، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، فخرج إلى الطائف فسار إليها خمسا. شوف السرعة من المدينة إلى الطائف في خمس، في خمس ليالي، هكذا يعني يقطع من جهة مهد الذهب إلى الطائف مباشرة. قال فقدم على قومه عشاء، فدخل منزله قبل أن يذهب إلى الربة، الربة اليلات بيت كذا الآن مكان مسجد العباس. ما تقدم من سفر حتى تبدأ بالربة هذه وتقدم لها الفروض وبعدين تذهب إلى بيته. فأنكر قومه دخوله منزله قبل أن يأتي الربة اللات، ثم قالوا يعتذرون له لعل السفر قد حصره، أي منعه عن قصده والتعب والإعياء. فجاءوا منزله فحيوه بتحية أهل الشرك، عم صباحا عم مساء هكذا. فكان أول ما أنكر عليهم تحية الشرك وقال يا قوم عليكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم، ثم دعاهم إلى الإسلام وقال يا قوم أتتهمونني؟ ألستم تعلمون أني أوسطكم نسبا، في الذؤابة من ثقيف يعني في العمود الذهبي، وأكثركم مالا، والقرى يشرف الإنسان عندهم بالمال، وأعزكم نفرا أيضا كثرة العشيرة، وما حملني على الإسلام إلا أني رأيت أمرا لا يذهب عنه ذاهب إلا ذاهب العقل. الإسلام سبحان الله الفطرة والعقل تقول هذا هو الصحيح، يعني عقلك يصيح وفطرتك تصيح وتقول هذا الصحيح. الإسلام الحقيقي حتى اليوم، الإسلام الحقيقي يأبى ما تفعله الشيعة والصوفية، إني رأيت أمرا لا يذهب عنه ذاهب، اقبلوا نصحي ولا تستعصوني، فوالله ما قدم وافد على قومه بأفضل مما قدمت به عليكم. فاتهموه واستغشوه، قالوا أنت غشاش وأنت غشيت، وقالوا قد ولات، يحلفون باللات، وقع في أنفسنا حيث لم تقرب الربة ولم تحلق رأسك عندها أنك قد صبوت. يعني الآن بدأوا يأخذون من أطرافهم، فآذوه ونالوا منه فحلم عليهم رضي الله عنه، ثم خرجوا من عنده يأتمرون بينهم كيف يصنعون به حتى لا ينفرط الأمر في الطائف، لأن هذا أمر تهواه العقول والفطر والأنفس. فلما طلع الفجر أوفى رضي الله عنه عروة على غرفة له، الغرفة هي البيت اللي يكون في أعلى البيت، في أعلى المنزل، في أعلى الدار، ما تسمى غرفة إلا إذا كانت مرتفعة علية. فأوفى الفجر أول يوم يأتيه على غرفة له فأذن بالصلاة، صلاة الصبح، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فما احتملت ثقيف، فرماه رجل من رهطه من الأحلاف، حتى ليس من بني مالك، يقال له وهب بن جابر، وفي رواية أن الذي رماه من بني مالك اسمه أوس بن عوف، يقول الواقدي وهذا الأثبت عندنا، وكان عروة رجلا من الأحلاف، فرماه بسهم فأصاب أكحله اللي هو عرق القلب. عرق القلب تقدم في سورة قاف، إذا كان في الذراع يسمى أكحل، وإذا كان في الظهر يسمى الأبهر، وإذا كان في القدم يسمى الأسلم أو الأسيلم، وإذا كان في العنق يسمى الوريد، وإذا كان في القلب يسمى الوتين. هذا الشريان واحد إذا قطع خلاص ينزف القلب كل ما فيه. فأصحاب أكحله مثل سعد بن معاذ، فلم يرقى دمه، خلاص ما يتوقف الدم. وحشد قومه في السلاح وجمع الآخرون وتجهيشوا، فلما رأى عروة ما يصنعون وكان سيدنا الله رضي الله عنه، قال لا تقتتلوا في وبسببي، فإني والله قد تصدقت بدمي على صاحبه ليصلح الله به ذات بينكم. وهذه كرامة الله أكرمني الله بها الشهادة، ساقها الله إلي في بلدي وفي داري وبين أهلي، وأتاني الله بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقد والله خبرني عنكم هذا أنكم ستقتلوني، والله لقد خبرني أنكم ستقتلونني. ثم قال لرهطه ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم وعن الطائف، ادفنوني مع الصحابة الذين قتلوا في الطائف. قال ثم فاضت نفسه رضي الله عنه فدفنوه معهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، فقال فيما يروى مثل عروة بن مسعود مثل صاحب ياسين المذكور في سورة ياسين، دعا قومه إلى الله عز وجل فقتلوه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ويقال إن عروة لم يقدم المدينة، وإنما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فأسلم ثم رجع إلى الطائف. قال ابن واقد والقول الأول أثبت عندنا أنه أدركه في المدينة. فلما قتل عروة بن مسعود قال ابنه أبو مليح أو أبو المليح ابن عروة بن مسعود، وابن أخيه قارب ابن الأسود ابن مسعود ابن عم المغيرة بن شعبة بن مسعود، قالوا لأهل الطائف والله لا نجامعكم على شيء أبدا، وقد قتلتم عروة سيد أهل الطائف. ثم لحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه وابن أخيه فأسلما. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، لأنهم الآن انقطعوا من قبائلهم، فقال نتولى الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالكم أبو سفيان بن حرب حالفة، ففعل ونزل على المغيرة بن شعبة، لأن هذا ابن عمومته، الاثنين كلهم ابن عمومته، وأقام بالمدينة حتى قدم وفد ثقيف في رمضان سنة 9 الحمد لله، ثم رجعوا معه. هذا أبو المليح وقارب ابن أسود. إذن أول التخلخل في صف ثقيف عروة رضي الله عنه، هو والله رائدهم رائد الخيل، ثم ابنه وابن أخيه. الآن سيأتي التخلخل أيضا. قالوا وكان عمرو بن أمية أحد بني علاج من بني ثقيف، وكان من أدهى العرب ومن أنكرهم، النكر بالضم هو الدهاء، النكر كما قال عيينة قوم مناكير، ما مشهورين بالدهاء المفرط هؤلاء سبحان الله. والدهاء هو يعني زيادة الذكاء تنقلب إلى مكر ودهاء، زيادة الذكاء دائم. زياد بن أبيه منهم، كان في الأول منهم ثم انتسب إلى قريش، فلم يوله عمر، فقال أمن شيء وجدته عليه؟ قال لا، يقول عمر، ولكن خشيت أن أحمل فضل عقلك على الناس. يعني أنت أذكى من الرعية، والذكاء سيتحول إلى مكر ودهاء. وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب ومن أنكرهم، وكان بينه وبين عبد يالير بن عمرو أيضا من زعماء الطائف غضب، وكل واحد مهاجر الآخر، مهاجر يعني هجره ما يكلمه. فتمشى عمرو بن أمية العلاجي الثقفي إلى عبد ياليل ظهرا حتى دخل عليه داره، ثم أرسل إليه، يعني الدار هنا الحي، أرسل إليه إن عمرو بن أمية يقول لك يا عبد ياليل بن عمرو أخرج إليه. فلما جاءه الرسول إلى عبد ياليل قال ويحك، عمرو بن أمية أرسلك؟ قال نعم، وهو واقف في الدار. وكان عبد ياليل يحب صلحه ولكن يكره أن يمشي إليه، لكن هذاك والله سيد، ترى دائما مو بالسيد اللي يتمسك موقف، السيد اللي بحر ما يبالي. وارجعوا إلى حلقات الأحنف من قيس في قناة الجامع أو في قناة العرب، نسيت ظن بالجامع، بحر وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. وكان عبد ياليل يحب صلحه ويكره أن يمشي إليه، فقال عبد ياليل إن هذا لشيء ما كنت أظنه بعمر، أن يأتيني بنفسه وأنا قد بيني وبينها هجر شيء طويل، وما هو إلا عن أمر قد حدث، وكان أمر سوء، أمرا سيئا أو أمر سوء، ما يأتيني هكذا ما لم يكن من ناحية محمد عليه الصلاة والسلام. هم الآن كل ثقيف والطائف ما تكلم إلا في موضوع محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج إليه عبد ياليل فلما رأه رحب به، فقال عمرو بن أمية العلاجي قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة ولا هجر ولا غضب، الأمر أكبر من ذلك. شوف الإنسان يتجاوز أحيانا بعض العقبات الصغيرة. إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت، وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بالعرب طاقة، وإنما نحن في حصننا هذا. يعني شوف الآن كلام العاقل، طيب إلى متى؟ وهذا اللي قالوا أخرج عن للنبي صلى الله عليه وسلم اتركهم ثعلب في جحر. قال وإنما نحن أهل الطائف في حصننا هذا، ما بقاؤنا فيه، هذه أطرافنا تصاب من مالك بن عوف وغيره، ولا نأمن على أحد منا أن يخرج شبرا واحدا من حصننا هذا، ما هذه الحياة؟ فانظروا في أمركم يا عبد ياليل، لا أركبك العناد والعزة بالإثم، انظر في أمرك. قال عبد ياليل قد والله رأيت ما رأيت، وما استطعت أن أتقدم بالذي تقدمت به أنت، وإن الحزم والرأي للذي في يديك يا عمرو بن أمية. فمشى عمرو بن أمية فيهم فأتمرت ثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب، يعني طريق، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع. فأتمروا بينهم فأرادوا أن يرسلوا رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فابعثوا رأسكم عبد ياليل ابن عمرو ابن حبيب، وكان في سن عروة، فأبى أن يفعل، وخشي إن رجع إلى قومه مسلما أن يصنع به إذا رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع بعروة، واشترط عليهم أن يبعثوا معه رجالا. فأجمعوا على 3 من بني مالك و3 من الأحلاف، يعني من الحزبين اللي تحكم الطائف، كلهم من ثقيف. فالثلاثة الذين من الأحلاف، عبد ياليل هذا اللي هو الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب، وشرحبيل بن أو شيء عبد ياليل والحكم بن عمرو وشرحبيل بن غيلان بن سلم بن معتب، فهؤلاء الأحلاف وهم رهط عروة وهم رهط المغيرة وهم. وبعثوا من بني مالك 3، عثمان بن أبي العاص وهو خيرهم سيأتي خبره رضي الله عنه، وأوس بن عوف هو اللي يقولون أنه رمى عروة بن مسعود وقتله من بني مالك، ونمير بن خرشة، هؤلاء 6. ويقال إن الوفد كانوا 14، منهم سفيان بن عبد الله الثقفي اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وله أحاديث. حتى لو كانوا 14، 6 هؤلاء هم الرؤوس، 3 من الأحلاف و3 من بني مالك. فخرج بهم عبد ياليل وهو رأسهم وصاحب أمرهم، ولكنه أحب إن رجعوا أن يسهل كل رجل رهطه، يعني كل واحد يسهل في قبيلته لأنهم كانوا صلبين جدا سبحان الله العظيم. فلما كانوا بصدر وادي قناة اللي يصب في المدينة من شرق حتى يأتي أحد، ومعركة أحد كانت في أسفله من جهة أحد، لكن هذه صدوره من جاي من الطائف وتأتيك صدور أودية المدينة، حتى بعضهم يقولون أن بعض أودية الطائف إذا اكتبرت تصب في المدينة. فلما كانوا بوادي قناة مما يلي دار حرض، وحرض وادي من أودية أعلى قناة، نزلوا في الوادي جهة الحرة بعيد عن المدينة. قال فوجدوا نشرا من الإبل، يعني إبل منتشرة. فقال قائلهم لو سألنا صاحب الإبل لمن هذه الإبل وخبرنا خبر محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة العرب، إبل منتشرة. فبعثوا عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه، فإذا هو بالمغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رعية الإبل نوبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم لا عبيد ولا أجراء ولا غيره، يتناوبون الرعية. حتى عمر في الحديث الصحيح إن كان يرعى، حديث اللي فيه من توظف أحسن الوضوء ثم قال لا إله إلا الله، الحديث في مسلم. فكان أحد الصحابة أتى من نوبة وجلس، فسمع يعني حديث من حديث الفضائل فتعجب وكبر، فقال عمر وكان بين يديه اللي قبلها ما لحقت عليها أعظم وخبره، الحديث في مسلم. فالمراد أنهم يتناوبون. من حسن المقادير إن اللي كان النوبة عليه المغيرة بن شعبة الثقفي نفسه ابن عمه، فكان هو في أعلى وادي قناة. فلما رأى عثمان بن أبي العاص يعرف ابن عمومته وأخبره، قال معي وفد ثقيف هاهم في الوادي. فأتاهم المغيرة مسرعا وسلم عليهم وفرح، هم جاءوا بالإسلام، وترك الركاب عنده، ركاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج يشتد على قدميه ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ثقيف. هذا في رمضان سنة 9، بعد 19 من رجوع. فلما انتهى إلى باب المسجد لقي أبا بكر الصديق فأخبره خبر قومه، والفرح يتطاير من وجهه. فقال أبو بكر الصديق أقسمت بالله عليك يا مغيرة لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره حتى أكون أنا أخبره بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم ببعض الذكر، قال فأبشره أنا بمقدمه، يعني آخذ أنا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحته. وهذه في زاد المعاد ابن القيم استنبط منها مسألة الإيثار بالقربات، يعني فرحة النبي صلى الله عليه وسلم قربة، ومع ذلك آثر المغيرة الصديق بهذه القربة، يعني هذا يعني ملمح. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وبشره بمقدم ثقيف والمغيرة على الباب. ثم خرج المغيرة، فدخل المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام مسرور والمغيرة مسرور، فقال يا رسول الله قدم قوم يريدون الدخول في الإسلام بأن تشرط لهم شروطا ويكتبون كتابا على من وراءهم من قومهم وبلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني شرطا ولا كتابا، أعطيته أحدا من الناس إلا أعطيته، فبشره. فخرج المغيرة راجعا، الآن هذه كلها تطمينات. فخبرهم ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم، ثم علمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن باقي فيهم جفاء الجاهلية، كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال فكل ما أمرهم المغيرة به فعلوه إلا التحية، فإنهم قالوا أنعم صباحا، ودخلوا المسجد. فقال الناس يا رسول الله يدخلون المسجد وهم مشركون؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى الأرض لا ينجسها شيء، الأرض لا ينجسها شيء، نجاسة المشرك معنوية وليست حسية. ولذلك الإنسان ينكح الكتابية يهودية أو نصرانية ولا يأمر بشيء زائد، مع أنه يحتك بها ويأتيه من عرقها. وقال المغيرة بن شعبة يا رسول الله أنزل قومي علي لأكرمهم، يعني يجعل نزولهم في داري، فإني حديث الجرم فيهم وقتل 13 رجل من بني مالك. فقال لا آمنك أن تكرم قومك أو كذا. قال يمكن فيها تصحيح. وكان جرم المغيرة مشهور، ذكرنا أنه خرج في 13 رجل من بني مالك فقدموا على المقوقس في الإسكندرية، فحيى بني مالك وجفاه وهو من الأحلاف، وكان معه رجلان مع المغيرة الشريد والدمون، يمكن الدمون هذا هو الحضرمي اللي أو من سلالة الحضرمي اللي تقدم اسمه الدمون اللي دلهم على الحائط. فأعطاهم، أعطى بني مالك وأكرمهم وما أعطى المغيرة، وجفاه الملك هذا المقوقس. لما خرجوا قال المغيرة لهم نقتسم وكذا، رفضوا فلما كانوا بسباق واد في الدهنة اسم السباق وضعوا شرابا لهم فسقاهم المغيرة بيده فجعل يخفف عن نفسه وينزع لبني مالك يكثر لهم من الشراب حتى ثملوا وأخذ منهم السكر كل ما أخذ وناموا. فلما ناموا وثب إليهم فقتلهم كلهم كل 13. وشرد الشريد يومئذ الذي يسموه الشريد وفرق الدمون اللي هو معه أن يكون هذا سكرا منه فيقتل الجميع يعني فتغير فجعل المغيرة يصيح يا دمون يا دمون لا دمون فلا دمون أين دمون وجعل يبكي المغيرة وخاف أن يكون قتله بعضهم فطلع دمون فقال المغيرة أين كنت قال تغيبت حين رأيتك صنعت ببني مالك ما صنعت وخشيت أن يكون ذلك منك ذهاب عقل وأن تقتلني معه قال إنما صنعت ذلك بهم لما حياهم المقوقس وجفاني ولم يعطوني. ثم أقبل بأموالهم كلها حتى أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال يا رسول الله خمس هذه الأموال خذ الخمس منها. فقال عليه الصلاة والسلام لسنا نغدر ولا ينبغي لنا الغدر. فأبى أن يخمس أموالهم وبقيت عند المغيرة ودفعها عروة بن مسعود رضي الله عنه عمه. ولذلك لما ضرب بعقب السيف عمه لما عروة بن مسعود مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكان المغيرة كالشرطي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعقب السيف وقال كف لحيتك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه المغفر ما يبدو لعينه. فلما قال من هذا قال المغيرة قال أي غدر ما زلت في غدرتك منذ أنزل المغيرة ثقيفا في داره في البقيع وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطها له خطة خطها له النبي صلى الله عليه وسلم الدار هذه في البقيع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمات ثلاث من جريد فضربت في المسجد لهم. ولذلك قول لا أمنك أن تكرم قومك يعني لا أمنعك صحيح لا أمنعك أن تكرم قومك الآن عرفنا لا أمنعك شوف كيف التصحيح لا أمنعك أن تكرم قومك لما قال أنزلهم علي. فكان غداءهم ونظافتهم وغسيلهم ونومهم في بيت المغيرة ولكن حديثهم في الخيمات الثلاث من جريد اللي ضربت في المسجد يعني إذا تجهزوا وتطيبوا يهرجون المسجد. قال فكانوا يسمعون القراءة بالليل وتهجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفكرون كيف بكاءهم في التهجد وكيف قراءتهم بالليل وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة كأنها تسوى تسوية القداح ويتعجبون يدخلهم الإيمان. ثم يرجعون إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضؤون وينامون ويكونون فيه كما أرادوا يعني بدون تحفظ تحشم. ثم يختلفون المسجد ويجلسون هناك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري لهم الضيافة وهم في دار المغيرة يأتيهم الغداء والعشاء وهم هناك كان عليه الصلاة والسلام يكرم الوفد. وكانوا يسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعونه يذكر نفسه كالملوك فقالوا أمرنا بالتشهد أنه رسول الله ولا يشهد لنفسه في خطبته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم قال أنا أول من شهد أني رسول الله أول من شهد أنه هو رسول الله هو آمن الرسول بما أنزل إليه هو أول مؤمن. ثم قام وخطب وشهد أنه رسول الله في خطبته ومكثوا أياما على هذا يغدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويروحون كل يوم وحتى أن كان يأتيهم بعد العشاء ويمسك عضادتي باب الخيمة هذه من جريد وهو واقف ويحدثهم أكثر حديثا عن ما لقي في قريش في 13 سنة الحديث المشهور ما فعله قريش وأيامهم ولما يعني يحدثهم حتى يتعب كان يراوح بين قدمي. وفي مرة من المرات وهذه من الفوائد تأخر عنهم وكانوا قد اشتاقوا الحديث يأتيهم كل ليلة يقف على باب الخيمة ويحدثهم ويشتون الحديث فتأخر عنهم. فلما أنه تأخر قال إني اليوم تأخرت عن حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أقرأه. فكان عثمان بن أبي العاص الثقفي هذا لقن فسأل الصحابة هل أنتم تحزبون القرآن قالوا نعم نحزب نقرأ في كل جمعة ختمة في يوم السبت نقرأ 3 سور البقرة والمائدة والعمران عفوا البقرة والعمران والنساء ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 آخرها الحجرات ثم اليوم السابع المفصل هذه 7 أيام مجموعة في قول فمي بشوق الفاء الفاتحة والميم المائدة وهكذا. قالوا وكانوا يخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم يعني أغراضهم وكان أصغرهم ودائما أصغر القوم خادم. فكان إذا رجعوا إليه وناموا في الهاجرة ارتاحوا في بيت المغيرة خرجه رضي الله عنه شوف فعمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين وتفاصيله واستقرأه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه القرآن ويحفظه السور ويعلمه، رآه شاب يعني شاب مقبل، يذكرك معاذ، يذكرك بزيد بن ثابت، يذكرك يطلع مثل هؤلاء مصعب بن عمير. قال: وأسلم سرا من بين أصحابه، هو أول من دخل فيه الإسلام بعد عروة وابن عروة ابنه وابن أخيه. واختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى فقه في الدين وسمع القرآن وقرأ من القرآن سورا أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما لا يغير عليه، مؤدب من أهل القرى، عمد إلى أبي بكر إذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم نائم، يعمد إلى أبي بكر فسأله واستقرأه وأخذ ما عنده. وإذا وجد أبو بكر نائم ذهب إلى أبي بن كعب، أبي بن كعب واسع البال كذا يعلمك بهدوء، حتى أنه كان يذهب إلى أعمى في أطراف المدينة يعلم القرآن، رضي الله عن الصحابة. شوف السيرة كيف تفتح لك كأنك معهم. قال: وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبل الوفد عثمان بن أبي العاص وقبل القضية الكتاب اللي كتبه، وكتم ذلك عثمان عن أصحابه، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به وأحبه. الله أنه يحب، سبحان الله العظيم، إذا جاك الشاب فيه سمت وفيه قبول وفيه حرص وفيه ذكاء وفيه، يعني الإمام أحمد اعتنى ببعض طلابه فلما سأله قال: ألا ترى إلى سمته؟ ألا ترى إلى حرص؟ يعني بعض الناس يجبرك أنك تعطيه كل ما عندك لأنك تشوف تربة صالح، يعني حرام أنك تحرم من العلم هذا. فمكث الوفد أياما يختلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، وثقيف لا زالت متعندة، إلا عثمان بن أبي العاص ما انتظره. فقال له يا عبد يليل هذا زعيمهم: هل أنت مقاضينا يا محمد، نكتب قضية يعني مثل صلح الحديبية، ولا هل أنت مقاضينا حتى نرجع لأهلنا وقومنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية بيني وبينكم ولا صلح بيني وبينكم. لابد الآن من الحزم. فقال عبد يليل: يا محمد، أرأيت الزنا؟ فإن قوم عزاب نعزب مع الإبل ونتأخر، ولا يصبر أحدنا على العزبة، ولا بد لنا من الزنا. هذه طريقة الرعاء، يعني ينزو الذكر على الأنثى في الجاهلية. أرأيت الزنا؟ فإن قوم عزاب نعزب بالإبل، ولا بد لنا منه، ولا يصبر أحدنا على العزبة. فقال: هو مما حرمه الله على المسلمين، يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: رأيت الربا؟ فإن ثقيف مشهورة بالربا، يعني كل أموالهم يقرضونك بزيادة، وإذا تأخرت حطوا زيادة، ربا القرض وربا الدين. قال: الربا حرام. قال: أموالنا كلها ربا، فإن أموالنا كلها ربا. فقال: لكم رؤوس أموالكم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كل الزيادات اللي وضعتها على القرض أو على الدين تسقطها وتأخذ رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم، ما في زنا ولا في ربا. قال: أفرأيت الخمر؟ فإن الطائف دار أعناب والزبيب، وهي عصير أعنابنا، ولا بد لنا منها، ما يصبرون عن الخمر، مدمنين عليه. قال: فإن الله قد حرمها، ثم تلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم وخلى بعضهم إلى بعض. فقال عبد يليل: ويحكم، نرجع إلى ثقيف بتحريم هذه الخصال الثلاث؟ والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا، ولا عن الزنا أبدا، ولا عن الربا أبدا، يعني كيف ما يصبرون. فقال سفيان بن عبد الله الثقفي وكان معهم: أيها الرجل، يريد الله بثقيف خيرا تصبر عن كل هذا؟ قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذا، يعني كانوا ما يصبرون عن الشرك وعن الخمر والزنا، فصبروا وتركوا ما كانوا عليه لما دخلهم الإسلام، مع أننا نخاف هذا الرجل وقد أوطأ الأرض غلبة، ونحن في حصن في ناحية من الأرض مزوية، والإسلام حولنا فاشي، والله لو قام على حصننا شهرا واحدا لمتنا جوعا، وما أرى إلا الإسلام، وإني أخاف على ثقيف يوما مثل يوم مكة، يعني كل مرة يخرج يترككم. ترك مكة في الحديبية ورجع ودخلها في فتح مكة، سبحان الله، يعلو علو أمره يعلو هكذا. وكان خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا سنترجم له، هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ثقيف، حتى كتبوا الكتاب، وكان خالد هو الذي كتبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالطعام فلا يأكلون منه شيئا، حتى يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون أن يرسل بالسم ولا كيف، حتى أسلموا ما يذوقونه لين يرون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني من زيادة الحرص. ثم قالوا من ضمن المفاوضات: أرأيت الربة اللات ماذا ترى فيها؟ قال: هدمها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أن أوضعنا أو تكلمنا في هدمها لقتلت أهلنا. قال عمر: ويحك يا عبدي عليل، ويحك يا عبدي عليل، ويحك يا عبدي عليل، إن الرب حجر، والله لا يدري من عبده ممن لم يعبده، حجر حجر حجر، لا يدري من عبده ممن لم يعبده. لكن سبحان الله، الشيطان يستثمر هذا عن طريق الآباء والأجداد، ينفخ فيه، ولا ما ينقصهم عقول، والله هم مناكير العرب، دهات العرب. قال عبدي عليل: إنا لم نأتك يا عمر، يعني اسكت أنت. المهم فأسلموا رضي الله تعالى عنهم وكمل الصلح. وكانوا أيضا من ضمن المفاوضات قالوا ستأتي. طيب، قال: وكمل الصلح، وكتب ذلك الكتاب خالد بن سعيد. فلما كمل الصلح كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الربة 3 سنين لأهدمه. قال: اتركها 3 سنين عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا: سنتين. قال: لا. قالوا: سنة. قال: لا. قالوا: شهر. اتركها شهر واحد. قال: لا، ما نترك الأوثان. وأبى أن يوقت لهم وقتا، وإنما يريدون بترك الربة لما يخافون من سفهائهم ونسائهم وصبيانهم. وكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها، يعني إن كنت ولا بد نحن لا نهدمها. فقال: نعم، أنا أبعث أبا سفيان بن حرب، صهرهم ويعرفونه، والمغيرة بن شعبة ابنهم، يهدمانها. واستعفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسروا أصنامهم بأيديهم. قالوا: أنا آمر أصحابي، يعني اللي من المدينة واللي أسلموا من أهل الطائف، أن يكسروا الأصنام اللي في البيوت واللي في غيره. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين لا صلاة فيه. والله لا خير في دين لا صلاة فيه، أي دين كان من آدم. ويروى أنهم سألوا، قالوا: طيب إذن أعفنا من الركوع والسجود، يعني حتى لا ترتفع أستاهنا وكذا. فقال: لا خير في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، هو لب الصلاة، تضع وجهك في الأرض لله عز وجل. لكن شوف كبرياء الجاهلية، هذه أمراض، بعض الناس يحسبها أنها طيب، لا، هذه أمراض، أي شيء يزود عن الحد يمين أو يسار هو مرض. فقال: يا محمد، أما الصلاة فسنصلي، وأما الصيام فسنصوم، وتعلموا فرائض الإسلام وشرائعه. وكانوا في رمضان، الآن الله يعينهم يبدون الصيام. ترى الصيام احنا الحمد لله من يوم ولدنا متعودين عليه، لكن اللي توه مسلم يبقى له شوي يتعلم. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا ما بقي من شهرهم هذا. فكان بلال يأتيهم بفطرهم ويخيل إليهم أن الشمس لم تغب، فيقولون: ما هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استبار لنا، يسبرنا، ينظر كيف إسلامنا. ويقولون: يا بلال، ما غابت الشمس بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختبرنا بيشوف حنا مفطرين ولا صائمين. فيقول بلال: والله ما جئتكم حتى أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الوفد يحفظون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل فطره، إن يعني من يوم يسقط حاجب الشمس الأعلى يفطر، ولذلك يرسل لهم الفطور وهم جنبه في البقيع، لكن هو قد أفطر. وكان بلال يأتيهم بسحورهم ويقول: أسترهم من الفجر، معناها إيش؟ أيضا تأخير السحور، يعني حتى أن بعض الناس يقول طلع الفجر آخر شيء، وهذا من حكمة الإسلام، أول شيء رحمة، والشيء الثاني أيضا حفظ الحدود حتى لا يمتد النهار الشرعي ويمتد الليل الشرعي، حفظ الحدود، يكون الفطور أول دقيقة أو أول ثانية، والسحور على آخر شيء، حتى يبقى حد الصيام واضح من حد الفطر. مثل الشهر نفسه، صيام يوم الشك محرم وصيام العيد محرم، يعني حتى يبقى الشهر ما يزاد فيه كما فعلت النصارى، هذا وضحناه في السنة. طيب، قال: كنت أسترهم من الفجر، صاموا الحمد لله رضي الله عنه، يعني شوي شوي يدخلهم الإيمان، بس بعض الناس يتأخر، بعض الناس فلما أرادوا الخروج قالوا: يا رسول الله، أمر علينا رجلا منا يأمنا. قال: أميركم وإمامكم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الإسلام وإقباله. قال عثمان: وكان آخر عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني لا يشارطك مشارطة، أما عاد رزق بيت المال يختلف، لكن اللي يقول الفرض بكذا واليوم بكذا هذا أعوذ بالله. لا، وإذا أممت قوما فاقدرهم بأضعفهم، وإذا صليت لنفسك فأنت وذاك، النفل افعل ما تشاء، لكن إمامة الفرائض اقتدي بأضعفهم رضي الله عنه. والله الحديث طريف. ثم خرج الوفد عامدين إلى الطائف، فلما دنوا من ثقيف قال عبدي عليل: أنا أعلم الناس بثقيف، أنا والله أعلم الناس بثقيف، اكتموهم القضية، كل ما فعلناه وكاتبنا عليه نفس اكتموهم وخوفوهم الحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا، شوف أنه مهل دهاء يعني منك. أخبروهم الآن جبعتهم أن محمدا سألنا أمورا عظيمة عظمناها وأبيناها عليه، سألنا تحريم الزنا والخمر وأن نبطل أموالنا في الربا وأن نهدم الربة، ما نفعل هذا. فخرجت ثقيف حين دنا الوفد عن بكرة أبيها، فلما رآهم الوفد ساروا العنق، يعني العنق اللي هو السرعة، وقطروا الإبل يعني جعلوها قطار واحد بعضها إلى بعض على نسق، وتغشوا بثيابهم والله أنهم مناكير، تغشوا بثيابهم كهيئة القوم الذين قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير. دائما الوفد إذا فشل في مهمته يمكن يفعل زي كذا، يتغشى بثيابه ويسيرون قطار واحد وما تراهم، يعني كأنهم لم يرجعوا بخير. فلما رأت ثقيف ما في وجوه القوم وكانوا ينتظرونهم على حر من الجمر، حزنوا وانكربوا ثقيف، هم يريدون هذا. وقال بعضهم البعض والله ما جاء وفدكم بخير. ودخل الوفد فكان أول ما بدأوا به على اللات حتى لا يقتلونه. فقال القوم حين نزل الوفد إليهم، يعني ذهبوا للقيلولة وكذلك كانوا يفعلون، فدخل القوم وهم مسلمون ونظروا فيما خرجوا يعني يدرؤون به عن أنفسهم، يعني هذلك يوم شافهم راحوا للمعبد ذهبوا يقيلون مقايلة، والقوم دخلوا وخرجوا فقط يدرؤون عن أنفسهم. قالت ثقيف كأنهم لم يكن لهم بها عهد ولا برؤيتها، كأنهم لم يكن لهم بها عهد ولا برؤيتها، ورجع كل واحد منهم إلى أهله. إيه؟ قال وأتى رجال منهم جماعة من ثقيف فسألوهم ماذا رجعتم به، وقد كان الوفد قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالوا منه يعني حتى يفككوا العقدة هذه، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام. فجاءوا لما انتهى الموضوع، جاء العصر ولا جاءوا وقالوا ها وش الأخبار، ما هي الأخبار؟ قالوا جئناكم من عند رجل فظ غليظ، اللهم صل محمد، والله ما كان كذا، يأخذ من أمره ما شاء، قد والله ظهر بالسيف على العرب كافة وأداخ العرب ودان له الناس، وقد والله رعبت منه بنو الأصفر وهم في حصونهم. هذا الحقيقة، حتى الروم والإمبراطوريات الكبرى رعبت منه وهم في حصونهم، والناس إما راغب في دينه وإما خائف من السيف، شوف الإرهاب الآن أرهبوهم. فعرض علينا أمورا شديدة أعظمناها وتركناها عليه، عرض علينا أن حرم علينا الزنا والخمر والربا وأن نهدم الربة. فقالت ثقيف لا نفعل هذا أبدا. فقال الوفد لعمري قد كرهنا ذلك وأعظمناه ورأينا أنه لم ينصفنا، هيا أصلحوا سلاحكم ورموا حصنكم وانصبوا العرادات والمجانيق واعملوا، أنتم الآن ستحاربون العرب كافة وأنتم في هالحصن هذا، العرب كلهم أسلموا، اللي خايف واللي راغب، وأدخلوا طعام سنة وسنتين في حصنكم فإنه قد يحاصركم أكثر من سنتين، واحفروا خندقا من وراء الحصن وعاجلوا أمركم فإن أمره قد أضل ولا نأمنه أن يصبحكم أو يمسيكم. ها صار الآن وش نسوي؟ يا تهدم الربة ويروح الزنا والخمر والربا والشرك وندخل مع الناس، يا نعادي الناس كلها ولا ندري عاد شناءها. فمكثوا يوما أو يومين وهم يريدون القتال، الله يعين، ورانا خندق ورانا حصن وندخل الطعام وندخل كذا والعرادات والمجانيق والحرب. ثم أدخل الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، فقالوا والله ما لنا طاقة بمحمد وقد أداخل العرب كلها، ارجعوا إليه يقولون الوفد فأعطوه ما سأل وصالحوه، واكتبوا بينكم وبينه كتابا قبل أن يسير إلينا ويبعث الجيوش ويصبحنا ويمسينا. فلما رأى الوفد أن ثقيف قد سلمت بالقضية وأنهم قد رعبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا في الإسلام واختاروا الأمن على الخوف، اختاروا العافية والأرض الباردة والهدوء، قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطانا ما أحببنا وشرطنا له ما أردنا، ووجدناه والله أتقى الناس وأبر الناس وأوصل الناس وأوفى الناس وأصدق الناس وأرحم الناس، وقد أعفانا من هدم الربة وأبينا أن نهدمها، وقال أنا أبعث من يهدمها وهو سيبعث من يهدمها. قال يقول شيخ من ثقيف قد بقي في قلبه من الشرك بعد بقية، فذاك والله مصداق ما بيننا وبينه، إن قدر على هدمها فهو المحق ونحن المبطلون، وإن امتنعت الربة ففي النفس من هذا بعد شيء. فقال عثمان بن أبي العاص: منتك نفسك الباطل وغرتك الغرور، من ربه؟ من ربه؟ والله ما تدري ربه من عبدها ومن لم يعبدها، كما كانت العزة من قبل ما تدري من عبدها ومن لم يعبدها. جاء خالد بن الوليد وحده فهدمها، العزة الطاغوت الأكبر، وإساف ونائلة وهبل ومناف المشلل خرج إليه رجل واحد فهدمها، وسواع خرج إليه رجل واحد فهدمه عمرو بن العاص، وذا الكفين والخلصة، هل امتنع شيء منهم؟ فقال الثقفي: إن الربة لا تشبه هذا، لا تشبه شيئا مما ذكرت، هذه الربة. فقال عثمان: سترى. أقام أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يومين أو ثلاثة بعد الوفد، ثم خرجوا، وقد تحكم أبو المليح بن عروة وقارب بن أسود، وهما يريدان أن يسيرا مع أبي سفيان المغيرة إلى هدم الربة. فقال يعني هم تأخروا عن وفد ثقيف يعني بعده بيومين، ومشوا مع أبي سفيان ومع المغيرة. فقال أبو المليح أو المليح: يا رسول الله، إن أبي عروة بن مسعود قتل وعليه دين 200 مثقال من الذهب، 200 مثقال من الذهب، يعني هذا شريف سيد، المتلاف السيد دائم هكذا، فإن رأيت يا رسول الله أن تقضيه من حلي الربة، عنده من الأموال نقضي دين عروة من حلي الربة. فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال قارب بن أسود ابن عمه: يا رسول الله، وعن الأسود بن مسعود أبي فإنه قد ترك دينا مثل دين عروة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات وهو كافر، وعروة مات وهو مؤمن. فقال قارب: يا رسول الله، تصل به قرابة، وإنما الدين علي أنا، وأنا المطلوب به. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أفعل. فقضى عن عروة والأسود دينهما من مال الطاغية. الحمد لله، هذا هو الخير، هذه ترى كلها فيها عبر. وخرج أبو سفيان والمغيرة بن شعبة وأصحابهما أبو المليح وقارب لهدم الربة. فلما دنوا من الطائف قال لأبي سفيان: تقدم فادخل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك أنت، يقول المغيرة. فقال أبو سفيان: بل تقدم أنت على قومك. فتقدم المغيرة وأقام أبو سفيان بماله ذي الهرم، الهرم هذا جنب الطائف، مال أبو سفيان الآن من أسفل وج، ومال عمرو بن العاص بعد شوي اللي هو الوهط والوهيط. ودخل المغيرة في 12 رجلا يهدمون الربة. فلما نزلوا بالطائف نزلوا عشاء وباتوا، ثم غدوا الصباح على الربة ليهدموها. فقال المغيرة لأصحابه الذين قدموا معه: لأضحكنكم اليوم من ثقيف. لأضحكنكم اليوم من ثقيف جماعته. فأخذ المعول واستوى على رأس الربة ومعه المعول، وقام قومه بنو معتب دونه بالسلاح، مخافة أن يصاب كما فعل بعمه عروة بن مسعود. وجاء أبو سفيان وهو على ذلك، فقال: كلا. يقول أبو سفيان: زعمت أنك تقدمني إلى الطاغية؟ أتراني لو قمت أهدمها كانت بنو معتب تقوم دوني؟ تريدني لوحدي؟ كل واحد أدهى من الثاني. فقال المغيرة: إن القوم قد واضعوهم هذا قبل أن تقدم عليهم، وأحب الأمن على الخوف، لا تخاف، يعني هذا الأمر قد فرغ منه. وخرجت نساء ثقيف حسرا، يعني مكشفات الوجوه والرؤوس، يبكين على الطاغية. وخرج العبيد والصبيان وضعفاء الرجال منكشفون، حتى الأبكار خرجنا، لأن هذا شيء متعلقين به أجيال وراء أجيال وراء أجيال، واستثمر الشيطان، فهو شيء داخل في نسيجهم الاجتماعي والديني والنفسي، الرب هذه يصبحونه يمسونه، والآن ستؤخذ منهم. فالمغيرة يريد الآن يسوي فيهم حركة. فلما ضرب المغيرة ضربة بالمعول في رأس الربة سقط مغشيا عليه يرفس ويركض، يركض برجليه يرفس كذا. فصاح أهل الطائف صيحة واحدة: كلا كلا، زعمتم أن الربة لا تمتنع؟ بلى والله لتمتنع عن، بلى والله لتمتنع عن. انظروا، صاح النساء، انظروا المغيرة يرفس الآن، امتنعت الربة. فلما أخذوا مدى أقام المغيرة مليا وهو على حاله تلك يرتكض في الأرض ويرفس، ثم استوى جالسا. فقال: يا معشر الثقيف، كانت العرب تقول: ما من حي من أحياء العرب أعقل ولا أذكى ولا أدهى من ثقيف، ووالله ما من حي من أحياء العرب الآن أحمق منكم. ويحكم من لات، من العزة، من ربه، حجر مثل هذا الحجر، وأخذ حجر بجانب، لا يدري من عبده ومن لم يعبد. ويحكم، أتسمع اللات؟ أتبصر اللات؟ أتنفع؟ أتضر؟ هذه آخر شيء حتى تخرج من قلوبهم رضي الله عنه. ثم هدمها حجرا حجرا وهدم الناس معه. فجعل السادن يقول: وكان سدنة اللات من ثقيف بنو العجلان بن عتاب بن مالك، وصاحبها السادن الأكبر عتاب بن مالك، ثم أبناءهم بعده. يقول الساد إن هذا سترون إذا انتهى إلى أساسها سيغضب الأساس غضبا وسيخسف بهم. فلما سمع بذلك المغيرة ولي حفر الأساس بنفسه حتى بلغ نصف قامة، يعني ما ترى منه إلا نصف جسمه، وانتهى إلى الغبغب خزانتها اللي يضعون فيها، وانتزعوا حليتها وكسوتها وكل شيء فيها وما فيها من طيب وذهب وفضة وكل ما أهدي له. تقول عجوز من ثقيف: أسلمها الرضاع وترك المصاع. أسلمها الرضاع، الرضاع جمع راضع اللئيم، اليوم يوم الرضع، وترك المصاع القتال والمضارب. أسلمها الرضاع وترك المصاع، تبكي عليها. أسلمها الرضاع وترك المصاع. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وجد فيها أبا المليح وسد الدين أبيه وقارب وسد الدين أبيه وأناس آخرين، وجعل الباقي في سبيل الله وفي السلاح. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لثقيف: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من النبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المؤمنين. إن عظات وج، العظاة الأشجار الشوكية، وصيده لا يعضد، من وجد يفعل ذلك يجلد وتنزع ثيابه فقط، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ محمدا، فإن هذا أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكتب يعني الكاتب خالد بن سعيد بن العاص بأمر النبي الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع عظات وج وعن صيده، فكان الرجل يوجد فيفعل به ذلك، تنزع ثيابه أو يضرب. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على حما وج سعد بن أبي وقاص بما يذكرون. عاد اختلف العلماء هل هذا الحرم باقي يعني أو في تلك الفترة، وخلاف مشهور في كتب الفقه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، مع هذا الطريف، الحديث الطريف عن ثقيف وإسلامه.